ماذا تقول عند الشرب؟ بسم الله بارك الله. سمي عند الشرب كم تتنفس في الشرب؟ هذه أول واحد كبير شوي أوسط مرة. نعم هذا يقول أشربه بنفس واحد، وإن شئت ففي ثلاثة أنفاس، وإن شئت ففي ستة أنفاس. ونزيد ولا ما نزيد؟ نزيد. طيب بارك الله فيك. من تعرف أنت؟ يلا قل بنفس واحد. ها ها بدون نفس عدد، هذا أطم وأطم بس تفضل بثلاثة أنفاس صحيح؟ هكذا استلم انتبه بثلاثة أنفاس. وهل نعبه عبا أو نمصه مصا؟ تفضل هذه كثيرة شوي. ما تعرف؟ ما تعرف؟ طيب لا نمصه مصفا أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.